الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد من السماوات، ولك الحمد من الأرض، ولك الحمد من ما شئت من شيء بعد. ها نحن نواصل معكم إخوة الإيمان حلقات هذه السلسلة الفقهية التي حملت عنوان فقهني في الدين. فما أعظم الفقه في الدين، وما أعظم التفقه في أحكام الله رب العالمين. من تعلمها عرف حدود الله، فزاد إيمانه بالله سبحانه وتعالى وزاد التقوى. فالتقوى والخشية ترتبط بالعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أتقاكم لله أنا، وأخشاكم لله أنا، وأعلمكم بالله أنا. فمن كان بالله أعلم كان منه أخوف وأتقى. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. فهنيئا لك استماع مجالس العلم، هنيئا لك أن تعرف مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أن انشغل الناس بكلام الناس فصاروا يقرؤونه ويحللونه ويستنبطون منه، ما أعظم أن تنشغل أنت بكلام رب الناس سبحانه وتعالى وبهدي خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ها نحن نواصل معكم القراءة في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما تعلق من أحاديث الأحكام، كما أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في كتابه بلوغ المرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. هذا الحديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، وقد جاء يحضر مجلسا من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف أن طلاب العلم يحرصون على حضور مجلس العلم. قال: جئت فما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا لنا طبقا فيه تمر فأكلنا. فجاء المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلما جاء قال: قدموا لكم شيئا؟ قلنا: نعم يا رسول الله. انظر اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بضيوفه. قدموا لكم شيئا؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قدموا لنا تمرا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ويستخبرهم، ثم إذا بالراعي يأتي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يمر به ومعه سخلة تيعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ولدت؟ فقال: بهمة يا رسول الله. فقال: اذبح لنا شاة مكانها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لا تحسبن أننا ذبحنا لكم، إنما لنا 100 من الغنم ما نريد أنها تزيد. بساطة، حياة بسيطة جدا. فقلت: يا رسول الله. وبدأ يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في حاله مع زوجته: وعندي زوجة، ماذا تنصحني أفعل معها تؤذيني؟ فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله، فكلمني عن الوضوء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: أسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء أي إتمامه ووضعه في مواضعه كما فعل صلى الله عليه وسلم. ليس إسباغ الوضوء أن تبالغ وأن تزيد، لا، الوضوء ثلاثا، فمن زاد فقد تعدى وأسى وظلم. لا يجوز أن تزيد على الثلاث. بعض الناس للأسف يزيد ويوسوس ويكثر، وهذا من الشيطان. وإنما الإسباغ على صورتين: الصورة الأولى الإسباغ الواجب، تأتي بالوضوء الواجب وتضبط أحكامه، تغسل الوجه ما حدود الوجه، تغسل الذراعين لا يكون هناك جرم يمنع وصول الماء، تمسح الرأس، تغسل الرجلين، انتبه للعقب. بعض الناس يخرج وعقبه جاف. والإسباغ الثاني الإسباغ المندوب، هذا الذي يطبق سنن الوضوء، تعلم هذه السنن ويحرص على تطبيقها. يا إخوة، إسباغ الوضوء أجره عظيم. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. المجاهد يدعى من باب الجهاد، والمتصدق من باب الصدقة، والمصلي من باب الصلاة، والصائم من باب الريان، وأنت يدعى اسمك من كل الأبواب لأنك طبقت السنة وشهدت بشهادة التوحيد. فإذا توضأت وأحسنت الوضوء وزدت ركعتين، لا تحدث نفسك، غفر لك ما تقدم من ذنبك. يعني القضية متعلقة بإحسان الوضوء. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. المهم الوضوء سهل، لكن من يتوضأ على السنة؟ ما أجمل أن تتعلم أحكام السنن، سنن الوضوء. اجلس وتعلم. هذا لقيط بن صبرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني، فعلمه بعض سنن الوضوء صلى الله عليه وسلم. انظر رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الرجل سنن الوضوء. ماذا قال له؟ قال أسبغ الوضوء. وقلنا إسباغ واجب وإسباغ مندوب، بأن تضع الوضوء في موضعه، وخصوصا في هذه الأيام. هذه الأيام يدخل علينا الشتاء، والشتاء يا إخوة شهر العابدين، يقصر النهار فيسهل صومه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، نهار قصير وما تشعر بالعطش ويكتب لك صيام يوم، ويطول ليله فيسهل قيامه. ترى الإنسان في ليل الشتاء ينام ويشبع نوم ويقوم مرات وقد شبعان وعاد الفجر ما أذن، فرصة لكي تقوم الليل. وتكثر حاجات الناس في الشتاء، يقولون البرد نكاش، هذا يمرض وهذا فما أعظم الصدقة في فصل الشتاء، لأن الناس يحتاجون. الصوم سهل والقيام سهل والصدقة أجرها عظيم. والوضوء إسباغ الوضوء على المكاره يرفع الله لك به الدرجات. بعض الناس كان قبل الشتاء يسبغ الوضوء، يوم جاء الشتاء شوف بدل ما يغسل ثلاث مرات صار يغسل كم مرة، وبدل ما ذاك ما شاء الله تنطف لحيته بماء وضوءه تجده اللي يمسح مسح الله المستعان. أسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء على المكان. ألا أدلكم ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. للأسف بعض الناس في الشتاء يتوضأ وضوءا باطلا، يلبس ملابس الملابس الشتوية، تلك الملابس الضيقة، فإذا جاء يحسر عن ذراعه، وإذا بالثياب ضاقت عند مرفقه فيقول خلاص يلا، فما يغسل مرفقه. ماذا تفعل؟ وضوءك باطل. نحن نتكلم من يسبغ السنة، وأنت أحيانا في الشتاء تتوضأ وضوءا خطأ، انتبه، أسبغ الوضوء. والثانية قال عليه الصلاة والسلام وخلل بين الأصابع. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الرجل التخليل، كيف التخليل بين الأصابع؟ الجواب: التخليل بين أصابع اليدين بالتشبيك. ما أسهل هذه السنة، تغسل يديك ثم تدخل كل إصبع في خلل أي وسط الإصبع الثاني فتحوز السنة سهلة جدا. ليش تتركها؟ كم منا يتوضأ وينسى يخلل؟ تعود عليها حتى لا تنساها. قال وخلل بين الأصابع. محمد صلى الله عليه وسلم ينصح هذا الرجل ألا ينسى أن يفعل هكذا وما أسهلها. هذه بالنسبة لأصابع اليدين بالتشبيك. طب أصابع الرجلين، أقول هذه سنة لعل بعضنا أول مرة يتعلمها اليوم. منا من يتوضأ، لكن هل يتوضأ نحو وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحديث قال من توضأ نحو وضوئي هذا ستفتح لك أبواب الجنة الثمانية. كيف تخلل أصابع الرجلين؟ طب أنت قل كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع الرجلين؟ أنا سأقول لك. في حديث المستورد بن شداد أنه كان يخلل أصابع رجليه بخنصر، بالأصبع الخنصر. الخنصر يعني الصغير. شفت؟ منا من يفعل هكذا. لا، هذا يجوز لكن ليس هو السنة، ليس كما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل أصابع يدك في أصابع رجلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل بالخنصر. في حديث علي بن أبي طالب عند ابن الجارود قال بيده اليسرى. إذن صارت واضحة، التخليل يكون بخنصر اليد اليسرى. تأتي لخنصر القدم، أصغر إصبع في القدم اليمنى، تبدأ باليمنى ثم تفعل هكذا بخنصر اليسرى، ثم تنتقل للرجل اليسرى وتنتهي بالصغير. بدأت بالصغير من اليمنى وانتهيت بالصغير من اليسرى. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل أصابع رجلي. انظر كم فاتك هذه السنة. كنت تتوضأ لكن لم تتوضأ تماما كما كان يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، ففاتك أجر عظيم. اليوم تعلمنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الهدي، فعلينا أن نلزم. مهما كنت مستعجلا لا تضيع عليك أن تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. بعض الناس يأتي الباب الأول ما ينادون اسمه، يأتي الباب الثاني ما يدعون اسمه، ما يدري من أي باب سيدعى اسمه. وبعض الناس لا إله إلا الله، أحسن الوضوء وشهدت شهادة التوحيد، أتى بسنة الذكر بعد الوضوء، فإذا به يسمع اسمه من كل باب، ينادونه من باب الصلاة ومن باب الصدقة ومن كل الأبواب. قال وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. احرص على الاستنشاق. ما هو الاستنشاق؟ قلنا الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس. استنشاق من النشق، جذب. للأسف بعض الناس ماذا يفعل؟ يأخذ ماء ويفعل هكذا. إيش تفعل؟ أنت الآن تغسل أنفك، هذا ليس استنشاق، هذا غسل أنف. هذا غسل الأنف يغسل مع الوجه، الأنف يغسل مع الوجه. نريد استنشاق. طيب كيف استنشاق؟ استنشاق يعني تأخذ ماء وتقرب من أنفك وتجذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس، تجذبه بالنفس فيدخل إلى داخل الأنف. أدنى جذب يسمى استنشاق، فإذا ارتفع إلى أعلى الأنف يسمى مبالغة في الاستنشاق. أما إذا أصبح له صوت عند الخياشيم، بعض الناس تجد يستنشق تسمع لخياشيمه صوت، هذا ما هو استنشاق، هذا صعود. ما هو استنشاق هذا؟ يعني لا تقصر ولا تزود، بالغ في الاستنشاق. أدنى رفع يسمى استنشاق، إذا زدت فيسمى مبالغة في الاستنشاق. وكيف تفعل؟ تأخذ الماء باليد اليمنى وتستنشق وتجعل الباقي للمضمضة، نفس الغرفة جزء للاستنشاق وجزء تتمضمض، ثم تخرج الماء الاستنثار باليد اليسرى. انظر الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو هدي الطيبات عليه الصلاة والسلام. قال إلا أن تكون إيش؟ صائما. لا انتبه، إذا كنت صائم استنشق استنشاق خفيف، لا تبالغ في الاستنشاق. للأسف بعض الناس وضوءه صائم مثل وضوءه مفطر، ما في فرق، هذا ما يعرف السنة، هو ده هو الوضوء نفسه اللي يسويه صائم يسويه مفطر. لا، في وضوء للصائم يختلف عن وضوء في السنة، يختلف عن وضوء المفطر. المفطر يبالغ في الاستنشاق، وإذا كنت صائم استنشق لكن لا تبالغ. انتبه قبل ما تستنشق، هل أنت صائم أو لا؟ قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن هناك وضوء للصائم يختلف عن غير الصائم. ما أجمل والله يتعلم العلم النافع، كل ما لك تزداد في دين الله خيرا. بعض الناس يزداد من أخبار السياسة ومن أخبار الناس ومن أخبار التجارة والغلاء، وأنت أخي المسلم ازدد من علم النافع. وهذا دليل على أن الأنف منفذ يفطر الصائم. ولليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما؟ إذن يضر دخول الماء من الأنف، يضر الصيام. فالصائم إذا دخل جرم من فمه بطل صومه، وإذا دخل جرم من أنفه بطل صومه. أما الأذن فعلماء الطب يقولون ليس هناك منفذ من الأذن للجوف، ما في منفذ. بعض الناس يشدد في المسألة، لا تدخل أصبعك في أذنك أنت صائم، لا لا، ما في منفذ. أما العين فعلماء التشريح يقولون ليس هناك منفذ من العين إلى الجوف. أما الأنف فعلماء الطب يقولون هناك منفذ من الأنف، ولذلك تجد أنهم إذا احتاجوا وضعوا له الأنبوب بالطعام والشراب أين؟ في أنفه، لأن يصل الجوف. سبحان الله، انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلم على العين ولا تكلم على الأذن، تكلم على الأنف. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قبل أن يكتشف علماء التشريح أن المنفذ من الجوف إنما يكون عن طريق الأنف والفم. هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم كل من تعلمه عرف أنه الحق الذي هو من عند الله عز وجل. وإلا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أميا، لكنه علم المتعلمين بما علمه الله من وحي السماء. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فما حكم إنسان استنشق ودخل الماء وهو صائم من الأنف؟ من العلماء من قال أفسد صومه، لأنه خالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال بل صومه صحيح لأنه لم يقصد، هذا قول قوي. لو دخل جرم من فمك إلى أنفك وأنت غير قاصد، واحد فتح فمه فدخل شيء إلى جوفه، ما يفطر، لا يفطر إلا إذا تناول المفطر وهو عالم ذاكر قاصد. ولذلك نقول لو قدر الله واستنشق الإنسان وبالغ ودخل إلى فمه إلى جوفه ماء فإن صومه صحيح، لكنه يؤثم. لماذا خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ما أجمل هذه الأحكام التي تعلمناها من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من السنن، أن تخلل لحيتك، فمن كانت عنده لحية فاز بهذه السنة. وقد كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة. ما حكم تخليل اللحية؟ قال العلماء اللحية على قسمين: لحية خفيفة، وضابط الخفيفة أنك إذا خاطبت ترى البشرة من بين الشعر، كاللحية التي تنبت لبعض الشباب في بداية عمره، لح شعر ثم ترى بشرة ثم شعر وبشرة، هذا يجب عليه أن يغسل اللحية مع البشر لأن الوجه ظاهر، فيغسل الظاهر والباطن، يغسل وجهه ويغسل لحيته الخفيفة لأن البشرة ترى. أما إذا كانت لك لحية كثيفة، لحية كثيفة مثل لحيتي هذه الآن، أنت ترى الشعر ما ترى بشرة بين الشعر، الشعر أطبق على البشرة، هذه حكمها يجب عليك تغسلها مع الوجه، تغسل الظاهر. وهذا للأسف كم من إنسان ما يفعل، كيف وضوء هذا؟ تغسل وجهك ولحيتك هكذا. قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. هل اللحية من الوجه؟ طبعا لحيتك من وجهك، إذا تغسل وجهك وظاهر لحيتك، هذا واجب، كل مرة تغسل وجهك تغسل ظاهر لحيتك. وما هي اللحية؟ اللحية ما نبت على اللحي، على اللحيين وعلى الذقن. بعض الناس يرى أن اللحية هي فقط ما نبت على الذقن، طيب واللحي ما قد اسمها لحية، هي اسمها لحية، إذن هي ما نبت على اللحيين مع الذقن، هذه كلها لحية، فتغسل وجهك وظاهر لحيتك، هذا واجب. طيب إيش السنة؟ أيوة السنة إذا كانت لحيتك كثيفة تخلل باطن لحيتك، هذه السنة، انتبه، تغسل ظاهر اللحية مع الوجه. السنة أنك تخلل باطن اللحية، لو ما فعلت لا حرج، لكنها سنة حتى تسبغ الوضوء. طيب كيف أخلل باطن اللحية؟ معنى ثلاث كيفيات جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الطريقة الأولى في حديث أنس قال: أخذ كفا من ماء فجعله تحت الحنك. تفعل هكذا، هذه الطريقة، تأخذ كف من الماء وتفعل هكذا. طيب الطريقة الثانية جاءت في حديث جابر قال: فأخذ ماء وجعل يده أصابعه كالمشط. تأخذ ماء وتفعل هكذا، تمشط. الطريقة الثانية جاءت في حديث ابن عمر وفيه شيء من الضعف، قال: فأخذ ماء وجعل يدلك عارضيه. هذه الطريقة الثالثة، فتأخذ ماء وتضعه تحت الحنك وتحرص كذلك أن تمشط لحيتك بأصابعك، هكذا تطبق السنة في تخليل اللحية. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يخلل لحيته، وفي رواية قال: هكذا أمرني ربي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما يصلح الإنسان من الله عليه بهذه اللحية فيجعلها شعثاء غبراء، يقابل الناس بلحية فيها غبار وفيها شعث. لا، جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو ثائر الرأس، قال: أما وجد أحدكم مشطا فسكن رأسه؟ وجاء أحدهم متسخ الثوب، قال: أما وجد أحدكم ماء فغسل ثوبه؟ الإسلام دين نظافة، دين طهارة، فاعتني بوجهك، اعتني بلحيتك، اعتني بهندامك، فالله يحب المتطهرين، فكن نظيفا طاهرا. وهكذا يعلمنا هذا الدين، ما أعظم والله هذا الدين، ما أعظم هذا الدين والله، يلقى الإنسان ربه وهو طاهر، وربي عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. نسأل الله أن يجعلنا إياكم الطيبين. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. من السنن الدلك، دلك عضو الوضوء ليس واجبا، يعني لو واحد وضع عضو الوضوء تحت الماء فسال على جميع العضو ما يلزم أن يدلك. لو واحد غمس يده في ماء صح وضوء، ما يشترط أن يدلك، أن يمر يده على عضو الوضوء، لكنه سنة لك الأجر العظيم، فاحرص عليها، احرص على أن تدلك بيدك حتى تتأكد من وصول الماء لجميع أعضاء الوضوء، وخاصة إذا كانت هناك مواضع في الإنسان لا يصل الماء إلا بالدلك، هنا يصير واجب. يعني قد يكون بعض الناس عند حفرة مثلا معينة في يده، فلو أن صب الماء ما يدخل فلا بد أن يوصلها. يعني مثلا إذا اغتسلت الجنابة وفكيت الرشاش وصب الماء، قد ما يصل الماء تحت الإبط إلا بالدلك، قد ما يصل الماء إلى باطن الركبة إلا بالدلك، فيلزمك تدلك لأنه ما سيصل، لو وصل ما في حرج، يكون الدلك سنة. بعض الناس عنده طبقات في البطن فقد ما يصل الماء، بطنه مثنية فيحتاج أن يدلك حتى يوصل الماء لكل البدن، هنا الدلك واجب. إذا وصل الماء بلا دلك الدلك سنة، أما إذا ما وصل وكل واحد أدرى بنفسه فيصبح الدلك في هذا المكان واجب وفي غيره سنة حتى توصل الماء وتدلك ماذا؟ بيدك. طيب إيش رأيك أدلك إحدى رجلي بالثانية، طبقت السنة؟ قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم غسل يده رجله بيده اليسرى، يجوز، لكن نريد السنة الأكمل حتى نتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، أدلك أعضاء الوضوء بيدك. وفي كم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه سنة غائبة، ولا أدري إن كان سأجد واحد أو اثنين في هذا المسجد يطبقونه. ما هي هذه السنة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، بالمد يتوضأ صلى الله عليه وسلم بالمد. اليوم الواحد تراه للأسف يفتح صنبور الماء، حنفية الماء، ويبدأ للأسف يسرف في الماء إسرافا عظيما جدا، والإسراف في الماء مكروه، وقال بعض العلماء حرام حتى وانت تتوضأ لا تسرف في الماء، إن الله لا يحب المسرفين. اليوم الحرب العالمية حرب مياه، هناك دول ما عندها مصادر ماء تريد تغزو دول أخرى لتحصل على تصل لمورد الماء، ونحن للأسف نضيع الكثير من الماء. اتق الله أخي الكريم. كيف يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه سنة احرص أن تتعلمها، لو لم تخرج من الدرس إلا بها فهي خير كثير. كان يتوضأ بالمد، وكم المد؟ طيب المد أربع غرفات، المد غرفة واحدة بيد الإنسان المتوسط المعتدل بيديه بكفيه، هذا المد، وتقديره حتى ينضبط، لأن كفنا، لأن أكفنا ليست كأكف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. رأيت الوعاء الذي في أكثر دورات المياه عندنا، وعاء يأتي له مسكة وله رأس مثلث، تجده في الحمام، تجده في البالدي تغرف منه الماء، رأيته؟ ها؟ أيوة، إلى رأس المثلث، رأيت المثلث رأس الأسفل إليه، هذا قدرناه بمد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بقدر مد الرسول صلى الله عليه وسلم. فاملأ هذا الوعاء إلى عند رأس المثلث وتوضأ منه. يكفيك أو ما يكفيك؟ ها؟ يكفيك. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توضأ بثلثي مد، هذا ما كمل مد، يكفيك إن شاء الله. لكن إذا تدربت عليها وتعودت عليها، انتبه ما نريد تمسح. بعض الناس يطبق السنة فيأتي إيش؟ يمسح، ما يصلح، بطل الوضوء. لازم يسيل الماء. ما هو معنى ذاك انك تمسح وتقول والله ما شاء الله علي في نص مد، ايش في نص مد؟ ما سويت شيء، مسحت. لان تغسل، تغسل يعني يسيل الماء، ما هو تاخذ ماء وتمسح. انتبه، هل هذا ممكن اتوضأ بمد؟ نعم يمكن، بس تعلم الاقتصاد. مشكلة احنا نصب الماء، تعلم تغرف وتغسل وتغسل ان شاء الله 3 مرات وتبقى فضلة كما في حديث علي فقال فشربتها. وهذا مجرب، تتوضأ 3 مرات ما شاء الله ويكفيك، لكن يحتاج انك تتعلم السنة. لا يفوتك تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا الوضوء اللي نفعله ما هو مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يصب الماء ويبدأ للأسف يعني يسكب، هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة. قد تؤثم بكثرة الماء الذي صب. احرص، احرص، حاول تعلمها، تعلم هذه السنة. يقول أحد الإخوة، كنا 3 في عرفة وما كانت معنا إلا قارورة ماء صغيرة، وجاء وقت الصلاة نبغى نصلي الظهر والعصر، وتعرف الحج زحمة، وإذا رحت وش يرجعك وتلاقي مكانك؟ قال فتوضأنا نحن 3، كل واحد يغسل 3 مرات من القارورة، وبقي قريب الثلث. وهم طلبة علم، هم عوام يعرفون الوضوء ولحاهم تقطر. كيف فعلتم؟ قالوا خزقنا خزق في أسفل القارورة وصار واحد يتوضأ وكفتكم 3. نعم، المقصود أن الإنسان إذا تعلم السنة هدي إن شاء الله إليها. أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على تقواه ويرزقنا وإياكم رضاه ولا يجعل لنا وليا سواه، والله تعالى أعلى وأعلم. يا حامل المسك الذي أتحسنا بأريجك الفواح عطرا شادي ومجالس الخير العظيم مكللا طيبا بحسن الطرح والإعداد أقبل فإنك طالما علمتني وسكنت مني موطنا بفؤادي فقها وعلما يرتقي بنفوسنا وعظا يذيب تعنتي وعنادي إذ جاءنا خير المشايخ حولنا يتناوبون الدرس بالآحاد وجبوا كل بلادي.